بعمري اشتقت لك ما تسأل يا عمري شو سنين انطرتك تقول لك شو بحبك يا قمري قديش بعمري اشتقت لك ما تسأل يا عمري شو سنين انطرتك تقول لك شو بحبك يا قمري ايامي ايامي كانت منسي واحلامي انت غيرت اللي بي قديش بعمر اشتقت لك قديش قديش رسمتك ببالي ورسم حالي حدك اشرط فيك وضيع حالي ولاقي حالي عندك قديش رسمتك ببالي وارسم حالي حدك اشرط فيك وضيع حالي ولاقي حالي عندك دغري عرفتك لما شفتك انك حبيبي الجاي قديش بعمري اشتقت لك ما تسأل يا عمري شو سنين انطرتك تقلك شو بحبك يا قمري قديش بعمري اشتقت لك ما تسأل يا عمري شفتك قبالي أحلى ما تصورتك وعدقت قلبي يا غالي يا ما ويا من طرتك طليت وشفتك قبالي أحلى ما تصورتك وعدقت قلبي يا غالي يا ما ويا من طرتك دغري عرفتك لما شفتك إنك حبيبي الجاي قديش بعمري اشتقت لك ما تسأل يا عمري شو سنين شفيت غير